فأذكرك ذلك. ثانيا أذكرك أنني أقدر على الانتصار والانتصار ولكن من غني الحفاظ على في غدا صيامي فلا آتي بما ينقصه. فإذا فعل ذلك لا يكون مرائيا. يسمى أن بعض العلماء يقول إذا كان غير رمضان فلا يقوله باللسان وإنما يقوله سهوا، وأن سهوة تقي الدين يقول الحديث عام، بل له أن يقول إني صائم جهرا في رمضان وفي غير رمضان، وليس في ذلك رياء ما دام يجد حفظ صيامه وتذكير ما سنه بفعله السيء، فلا رياء بذلك ما دام أنه محدث بعمله إن شاء الله، إنما الرياء بمن يقصد بذلك التلذذ بأعماله والسهرة فيما بين الناس، هذا هو الذي يكون رائعا يخفى عليه الله تعالى. وقوله عند فكره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لحديث ابن عباس وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال وذهب الظما وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، رواهن الدار قطني. وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترك. يسأل أيضا الدعوة عند الدعاء عند الإفطار، وهذا حديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترك، كما أنه ظن أيضا أن جمع الصيام كله جمع رجاء لقبول الدعاء، وأن من أسباب قبول الدعاء الصيام، وأن الصائم لم يرجع قبول الدعاء حتى يخفق. وأما ما يدعو به فهو ما سمعنا من هذه الأدعية، والصحيح أيضا أنه يجوز أن يأتي بأدعية أخرى وأن يزيد بها، ولهذا كان ابن عمر يقول هذا الدعاء لم يتقيد بالوالد، إذا اقتصر على الوالد كفى، وإن أتى بزيادته أما أن ذلك فلا بأس بذلك. فإذا قال مثلا اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، كان في ذلك بيان الإخلاص، أني ما صمت إلا لوجهك ولا أفطرت إلا على فضلك ورزقك الذي رزقتني، أنت الذي أطعمتني وأعطيتني وأشربتني أسباب الرزق، كان في ذلك اعتراف لله بفضل وإخلاصا أو بيان الإخلاص في العمل، والدعاء مقبول تقبل منه، وتوسل بأسماء الله إنك أنت السميع العليم. كذلك إذا قال اللهم يا راس مغفرة الخل، اللهم يا راس رحمة الخل، فإن في ذلك أيضا توسل بساعة رحمة الله تعالى وساعة فضله وطلبا من مغفرة ورحمة لديه الإنسان بحاجة إليه. كذلك قوله إذا هذا الظن وامتلت العروق وهبت الأجر إن شاء الله أو وجب الأجر، ففي ذلك أيضا تثاقل، تثاقل وإن لم يكن فيه دعاء ولكن فيه تثاقل لأن الأجر من الله تعالى مرتب على هذه الأمور. وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حشوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. هذا أيضا من المستحبات، يعني شغله أول ما يتناوله هذه الأشياء، إما رطب وسبب ذلك لأنه مما يتفكه به كما هو معروف، فإذا لم يتيسر المطر فهذا كمر، إذا لم يكن وقت مطر في الشتاء ونحوه جعل ثمراتهم، واستهبابها لأن ما تشتغل عليه التمر أو الرطب من اللذة والحلاوة، حلاوة الطعام مما يسبب كون القوة تعبد إلى البدن، ولهذا هو عنده صحية مشهورة. فلذلك استحب أن يكون إفطاره على رطب أو على تمر، إذا لم يجد ما تيسر له تعلم يعني شربة من ماء، وهذا كله على الاستهلاك، وإلا إذا لو أفطر على غير ذلك يعني على أكلات من خبز أو طعام أو فاكهة أو شراب آخر كلبن أو عصير أو أشبه ذلك، كل ذلك مباح، لأن الأصل هو تناول الطعام عند إباحته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ماشي الأسئلة التي تتصل من الموضوع. هذا السائل يقول لي يا رب العالمين يقول لك في كلمة من الذي شاق في قوم الفرد يا النهي. نقول قلنا الغرب فقد عرفنا دليله ان سبيل الليه دليله الحديث، وان الحديث نجم فنرد على من اشترط سبيل الليه من البيت اذا ثبت في الصحيح عند رسول الله عليه وسلم عقد نية النبي بالذهب، فمشى عند عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى فقال هل عندكم طعام؟ قلنا لا، قال اني اذا صاحب، فدل على انه يباح او يجوز الصيام الامساك في اول لان النهار اذا لم يكن قد اكل. اما الهرم فحيث أنه عبادة ومهرور فريضة، فإنه لا بد أن تكون النية من آخر الليل، وهذا يحمل الحديث لقوله لا صيام من لم يميت الصيام من الليل فلا صيام لها، لأن النهر إنما هو قربة وطاعة، ولا يحاب على قطعه، لو قطعه الإنسان لم يعاقب ولا يعاقب على ذكره من امر ما اخذه، ودليل قطعه ان هذا السلام دخل مره قيل له قد اهدي الينا الطعام، فقال قد اهدوه فقد اصبحت صاحبا فاكل، اصبح عاقبا الصوم، ولكن لما وجد طعاما اكل. يقول مفاجاه لم ياته الا برمضان، هل هو لكل بلد؟ الصوم عبادة مستقلة، إذا ترك الصلاة لا يكون بطلا له الصيام، لكن إذا اعتبرنا أن ترك الصلاة دون الغيب كره كما تعرفون من حقوق لبقية الأعمال، لكن هذا يختلف أحوال التاركين. فعلى كل حال نقول إن الواجب أداء الصلوات كلها في رمضان وفي غير رمضان، والعاده ان ليس بالعكس انه يحافظون في رمضان على صلوات اكثر من محافظتهم في غيره. فعلى كل حال المحافظه على الصلاه واجبه على كل المسلمين في رمضان وفي غيره. هذا يقول هل تجب نية الصيام من الذين اراد السفر من نهايه رمضان؟ يقول يجب عليك اذا اردت ان تسافر ان تكون صاحبا حتى تسافر، لانك ربما لن يتيسر لك السفر. فيجب على الانسان في بلده ان يتسحر وان يصبح صاحبا، فاذا شرع السفر وغرق البلد فذلك جاز له الافطار. فاذا اصبح صائما ثم قدر انه لم يتيسر له السفر واذا هو مستمر على صيامه ومجزئه صيامه، بخلاف ما اذا عزم على الافطار وقال غدا سوف اكل سوف اسافر لا اطول، ترك النيه ثم في اثناء النهار وهو الرفه ولم يتنام مهطلا ترك السفر، واذا هو قد بطل صومه اي انه لا يقول واجب عليك وانت عالم على السفر ان تصبح صائما ولا تعزم على الافطار الا اذا جد بك السير. يقول لك أكثر من سافر في نهار رمضان، هل يختفي منزل حضرنا أو بعد من سفره وتواليه من الدنيا، خروجه وتواليه من الدنيا؟ يقول والصحيح أنه ما دام في أثناء البنيان فإنه في حكم المقيم كما ذكر ذلك في الصلاة، وإن كان بني عن بعض السلف أنه عندما استغرق عندما شد رحله وذكر واكل، ولكن لعل ذلك من باب الترخص. على كل حال الاحتياط انه لا ياكل ما دام في القريه وغير الناس يرونه او يراهم، فاذا خرج من البلاد دخل في حكم المسافر. وهذا يقول هل يدخل في الرياء من سأله شخص وهو عنده البيت، من سأله شخص وهو عنده البيت بحيث قدم الشاي ولم آخذه فلزم علي لزم علي حتى قلت له اني صاحب، هل يراد به الرياء؟ لأن أنا أسأل عما إذا زار الإنسان صديقا له في بيته وهو صائما تطوعا، ثم ذلك المزور قدم له طعاما أو شرابا أو نحو ذلك وألزمه في تناوله، قام ذلك الزائر إني صائم، يقول ما أنت قلت ذلك وليس قصدك أن تتمدح بعمله، فذلك جائز إن شاء الله، فيما إذا كان قصدك التخلص للإلزام، لأن من حق الزائر الإكرمة، من حق المجرب الإكرمة الزائر، فإذا لأذن عليك وأنت غير صائم فمن حقك أن تقبل كرامته، فإذا كنت صائم فإنه يعمل، فاعتمد لا يكون في ذلك زيارة إن شاء الله. وهذا يقول هل يجد على من شاكله أحد في صيام النهي؟ يرد على من شاكل واحد في صيام النهر بعض الرد الذي يقال في صيام رمضان، كلما هذا شيخ الاسلام يقول لا يرد عليه علنا، فيقول اني صائم يرد بهذه اللحظه، ولا يرد بالمسافه ولا يقول اسبه كما سبني، لا يحفظ صيامه. وان بعض العلماء يقال في غير رمضان لا يرد بل يقول ذلك لقلب المخافة الرياء، لكن إذا كان الإنسان عارفا من نفسه أنه ليس هناك رياء فلا بأس بقوله إن شاء الله لعموم الحديث. وأن يقول هل النية المعروفة في أول الشهر تنجي عن جميع الشهر، لأن المسلم يكفيه عزمه عندما يدخل رمضان أنه سوف يصوم رمضان، وإذا هناك تردد فإذا كان لازم على ذلك كفى، وليس عليه أن يحدد نفسه في آخر كل ليلة أنه سيصوم غدا، لأن المسلم الاستمرار والصيام، ولو قيل له لا تصوم غدا بلا غدا إلا غضب أشد غضبا. فليقل له كل من لا يقوم بالفطور يوم رمضان ومن يستيقظ الفجر يوم الثاني بعد الفجر، هل صومه صغير له أنه لم تقع منه نية في الليل؟ الجواب ما كان عنده قال من غلا انه سوف يصوم رمضان لا باس بان يواصل صومه. سوره هذا يقول اليوم قبل المغرب كل مستيقظ يوم بعد الفجر وان يحدث نفسه بالنية يقول يكفي لعزمه قبل ان ينام. يقول ما الفرق بين من يقول في اخر شهر شعبان شهر رمضان رمضان فاني صائم وبين من يقول في اخر شهر رمضان اذا كان رمضان رمضان فاني صائم وان كان رمضان العيد فاني مفطر. الفرق بينهما ان الاصل قطع الشهر، فانه اذا قال رمضان في اخر شعبان فالاصل قطع شعبان، في اخر رمضان الاصل قطع رمضان، والنبي عليه الصلاه والسلام امر باكمال شعبان اذا كان شك، وامر باكمال رمضان اذا كان شك. فيقول لا تصوم رمضان الا بعد ما تكمل شعبان 30 او بعد ما ترى الهلال او يقم، ولا تصوم رمضان الا بعد ان تكمل 30 او بعد ان يقم الهلال. هو الذي يقول ان كان قد نام رمضان فإن صائم وإن كان عيد فإن مفطر، يقول وإن كان تكذب لأنك أنه من رمضان حتى يهبط الهلال فيقول يهبط أنه فإن ذلك تفطر، لا تتردد لا تقول إن كان وإن كان ضدها صائم. وهذا يقول علينا وهذا يقول له كثير من الصور انهم ينتظرون المسكين حتى يأذن المؤذن الاذان لاذان المغرب، فهل الغروب يتحقق بالاذان ام يجوز للصائم ان يختار قبل ان يؤذن المؤذن بعده اذا طار؟ الصحيح ان الافطار يدخل يغرب الشمس، ولكن في مثل هذه الليله قد لا يتيسر لنا رؤيه الشمس وانما تغرب لكثره الادويه وارتفاعها، فلا يتيسر ان كل واحد يراقب الشمس عندما تغرب. الصائم يعني أن يشرب بعد من يرسل. لكننا قلنا إن المؤذن مؤتمن وأنه أذانه على مثل على وقت الإمساك، فإذا سمعت الأذان فإن ذلك وقت الإمساك الذي هو تبين الخيط هذا من الخيط هذا. وإن كنت لا تراقبه فإن كثرة الأنواع في هذه البلاد وقوتها تحول بين رؤية البياض والصد وسواب الليل، أي بذلك تمسك إلى رأيت. أما إذا وجد أن المؤذن يحتاط بعض المؤذنين قد يحتاطون آخر من دقيقة أو دقيقتين، فلا بأس أن الإنسان لو شرب شربة وهو يؤذن أو بعد أول المؤذنين يشاهد أيضا أن المؤذنين قد يتقدم بعضهم على بعض، لأن كل منهم يحتاط. المرض يعمل من التوفيق بالتقاوم ونحوها، فعلى كل حال إذا عرف أنه يحتاط فلا بأس إذا أكل الإنسان بعده في أهل الإعلان يعمل. يقول ما الفرق بين السحور والسحور؟ الفرق بينهما أن السحور هو التسحر والسحور هو الطعام، وهكذا تقول الطهور الذي هو الغسل، غسل الأعضاء يسمى طهورا، والماء الذي يشرب به يسمى طهور. والطهور هو الفعل والطهور هو التطهر، الطهور الفعل الغسل والماء طهور. الاكل بالذات بالضبط الاكل، واما الطعام الماكول فهو بالذات. فتقول تسحر سحورا كاملا من سحور حلى على الطيب، السحور الطعام والسحور الهرق. فليكن من أفضل رسالة لما قراءة القرآن في المصحف يوم الخلق، لأن الله يعلم بأن قراءة المصحف يكاد يحصله أكثر من نمط بخلاف الصبر. على كل حال الأفضل للإنسان أن يفعل ما يناسبه أو ما هو الأسهل عليه. فإذا كانت قراءته المصحف أدعى إلى إكشاره من القرآن ومواصلته فإنه أفضل. لا أفضل من فضل هكذا ذكر ذلك الكثير في آخر الكتاب الذي طبي عنه وكان اسمه فضائل القرآن، وطبع في آخر التفسير في بعض القراءات وغيره. ذكر أن القراءة في المصحف تفضل عن قراءة حفظا، لأن القارئ في المصحف يمنع من العبادة إلا التنفض وإلا يتنفع. لكن بعض الناس قد يكون بالعكس، إذا قرأ في المصحف رملت عليه الوساوس، إذا قرأ حفظا أحضر قلبه ولبه. الإنسان يفعل ما هو الأفضل عنده ما هو المناسب له. وهذا كما بالتوبة عن ذلك من الفجر الشارع. وذكرنا أن الجواب الحديث من هذه الحجران الفجر الكاذب هو الذي يحل الطعام ويحجم الصلاة، والفجر الصادق هو الذي يحل الصلاة ويحجم الطعام. وقلنا إن الفجر الكاذب هو نورا مستقيما في آخر الليل من تمد دقيق كذلك الاستحقاق تجده تشاهده إذا كنت في ظلمة في بلاد مظلمة، ويعني كالعمود يفقه. هذا هو الفجر الكاذب. إذا كان المسلم منتظر لدخول الشهر فأصبح يوم الأول قبل رمضان ولا بعد يوم الصلاة ثم أمسك وصام من دون سحور، فهل صيامه ذلك يوم صحيح أم لا؟ إذا كان منتظرا لدخول الشهر فلا يصوم حتى يتحقق الشهر، لأن الأصل أن الشهر ما دخل فلا يصام إلا بعد التحقق، بعد ما يتحقق إما باعتداله وإما بإكمال شهر ثلاثين يوما. تقريبا انه اعلن عند رمضان هو نايم ما ادري فأصبح الصباح والناس صائمين كلهم في هذه الحالة صام من جملة الناس. إذا أصبح وهو مفطر لقد أصبح جنا من أنشاء فقد نضع وقاله جنا من الليل قبل النهار وهو غير عازم فلا يصل بذلك أصبح إلا متربي. لا متربي العازم عازم من الليل إذا أصبح رمضان سيفوت لكنه أصبح هو يعني هذا يوم رمضان ما تحقق أنه رمضان تحقق الصباح أنه من رمضان تحقق قبل الهنية أو بعد تعالى إن تحقق قبل الهنية فإنه صلى صلى الفجر و... أما إذا ما تحقق إلا ما طلع الهنية فلا يجوز أن يعيد به؟ يعيد لا صلى الفجر وهو ما عزه لا قال قومي منها الإنساك الذي يطلق وله أن الهجر والهجر قال لا يجب أن أخذ أسر بما لسنا منها الإنساك يقول لعل نشوف أن هذا المنفع يظل يعني يهور ضغطين ضغطا للسهر وضغطا للإنساك لكن منفع الإنساك الظاهر أنه يقدم العادة أنه يقدم له قد في الإنسان من دقائق عندما بعدها دقائق أو ربع ساعة فالعنبع بالمؤذنين المعروفين أو بالشق أو التقاول المروءة عندما ما أجل الكلام هنا لا عندما ما أجل الكلام هنا إذا كان مروءة لا هل هناك جاء محسس المقام لأن كان عامل السحور وعجل معنى أنه لم يكن على المحصر عنه